Book 2 50 50 في المسبح در استخر شنا الجو حار اليوم امروز هوا خیلی گرم است هل نذهب إلى المسبح؟ به استخر برویم هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ دوست داری برویم شنا؟ هل معك منشفة؟ حوله داری؟ هل معك مايو رجالي؟ مايو شنا داری؟ هل معك مايو حريمي؟ مايو شنا داری؟ هل تستطيع السباحة؟ شنا کردن بلدی؟ هل تستطيع الغطس؟ غواصی بلدی؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ می توانی شیرجه بزنی؟ أين الدوش؟ دوش کجاست؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ رختکن کجاست؟ این نظارت سباحه؟ عینک شنا کجاست؟ هل الماء عمیق؟ آب استخر عمیق است؟ هل الماء نظیف؟ آب تمیز است؟ هل الماء دافئ؟ آب گرم است؟ أنا بردان. من دارم یخ میزنم. الماء بارد جدا. آب زیادی سرد است. سأخرج الآن من الماء. من دیگر از آب خارج میشوم. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية